البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. عبد الحليم حافظ، نجلاء فتحي، الزلف أحضر بس. هو يا اخي اخبار الشغل ايه؟ فاضل اسبوعين اتسامع على معاد الافتتاح. كويس، خلصت المسرحيه واديتها للاستاذ مصطفى حمدي. قول لي إيه؟ هو مش جاي معانا عند نادي الهلالي ولا ايه؟ ما تفتكرش ليه؟ لو ايه هيبقى النظام قلق. نظام قلق ليه؟ مصطفى سيدي متورط اليومين دول في علاقه ربنا يستر منها. علاقه ايه؟ انت يعني لازم تقربنا يا سامي اخويا في كل حاجه. الحكايه سيدي مع هناء. مين هناء؟ مرات زكي بيه. ومين زكي بيه؟ جوز هناء. ومين هناء؟ الله يقطعك يا ثاني. شوف يا سيدي، زكي بيه حاجة هلمة مخيفة مهولة، يعني يقدر كده يعمل حاجات مؤذية ربنا نجينا منها. مراته بقى مغرمة اليومين دول بمصطفى حمدي، قبل كده كانت بواحد تاني وبعد كده هيبقى بواحد تالت. طب وايه ذنب مصطفى حمدي ان واحدة تبقى بتحبه؟ ذنبه ايه يا ابني؟ انت مش عايش في الدنيا ولا ايه؟ بقول لك زكي بيه، زكي بيه راجل شراني، هاي يقدر يعمل حاجات مؤذية كتير. لمين؟ لمراته؟ لا، لمصطفى. ما المشكلة ان زكي بيه ده بيذل ناس كتير قوي، وهناء مراته هي الوحيدة اللي تقدر تذله. وبعدين يا اخي احنا مالنا امال الكلام ده يا عم؟ ليه يا اخويا؟ فيها ايه؟ فيها نظام قلق ابو السوم، الحيطان ليها ودان اخويا. هناء يا حبيبتي، اقدم لك ثاني مؤلف المسرحيه الجديده بتاعتنا. اه سمعت عنه. على فكره هو ما جاش الليله دي ليه؟ مين مصطفى؟ ايوه متهيألي انه اعتذر. في صحتك؟ اعتذر ليه يا فندم؟ مش عارفه، يمكن عارف ان زكي جاي معايا هنا. ثاني ممكن اسالك سؤال وتجاوبني بصراحه؟ اصلك باين عليك كده جديد على الجو ده. اتفضلي يا فندم. ليه كل واحدة هنا لها معجبين إلا أنا؟ أنا أقول يا فندم، ده أنا من أول ما جيت الحفلة وأنا شايفهم يعني واخدين بالهم من حضرتك قوي. لو كنت ست كنت تعرف إن كلامهم ده مجاملة مش إعجاب. أنا بصراحة متهيألي إنهم خايفين من جوز حضرتك. تفتكر كده؟ فصحتك. تاني أنت لسه مصمم ما تشربش حاجة؟ لا هشرب، هشرب ليمون. طيب هجيبهولك انا بنفسي. الله هناء، مالك يا حبيبتي؟ مش بتعيطي ولا ايه؟ لا لا ابدا مفيش حاجه، ده بس دخان السيجاره جه في عيني. سامي مالك؟ ابدا بتفرج على الناس اللي من النوع ده. وناوي تتفرج كتير؟ وماله إذا كان كل واحد هنا بيتفرج على التاني؟ طب وانا مفيش حد بيتفرج عليا ليه؟ يا ستي ده انت صاحبة الحفلة كلها. انا يهمني ابقى صاحبتك انت مش صاحبة الحفلة. كده يا مزيكي دمك زي الشربات والله يا ربنا يخليك لي. والله انت هاي. ايه بس ثم انت ستعملناش نظام انا ده. انت حمار. ايه اللحمة الزفت دي؟ كويتش؟ حاضر سالم غيرت. بقول لك انت حمار، هروح بنفس المطبخ اقلبه على دماغهم. يا هناء علي مش وقته. طب بس تعالي يا حبيبتي تعالي. منور يا زكي دي الحقيقة. الله. هو ده اللي انا مين الكربوعة اللي انت قاعد معاها دي؟ مش شغلك ده، شغلي ونص. قول لها تمشي قبل ما بحتلها. مش هتمشي. مصطفى قلت لك اقصر الشر احسنلك. يا هناء احترمي نفسك واحترمي جوزك اللي انت قاعده معاه هناك ده. قلت لك ماشي الست الجربوعه دي. تعالي. اهلا زكي بيه منور. ايه اللي بيحصل هناك ده؟ هو ده اللي انا كنت عامل حساب. اسكت زكي بيه، ما تاخد كاس ويسكي برضه احسن. تاخد كاس ويسكي بالثلج ولا بالشاي ولا بالبرتقال ولا بالسنانخ؟ حاضر حاضر حبيبي. يا نهار اسود، ايه اللي بتعمله هناء هانم دي؟ دي بتشدها من شعرها. بس مصطفى متمسك بالست الثانية. شايف زكي بإيه وشه أصفر إزاي؟ يا أم تعالي يلا. إديني أنا بس خلاص. إديني عليها أنا. تعالي هنا، تعالي يا حبيبتي. خديني مشيته الكلب ده. المشغول قال وبعدين يطلع إنه مشغول مع الجربوعة دي. هدي نفسك تعالي. يلا بينا يا هناء. كلمي جوزك يا هناء بيكلمك. يلا بينا يا هناء. على فين؟ نروح على البيت. مش عايز أروح. اتفضل انت مع الف سلامه. قومي معايا يا هناء، كفايه كده قومي. سيب دراعي. قلت مش هقوم يعني مش هقوم. معلش يا هناء علشان خاطري. يلا بينا نروح. انت مش عايز تروح ما تروح يا اخي، لازم تاخد حد معاك. زكي بيه هدي نفسك يا زكي بيه، هدي نفسك يا زكي بيه. هي اصلا ما تقصدش. مش واخد بقى، انا هسكت بس النظام مش كفاره. بقوم يا خالص والنظام قلق والعمليه بقت كفته خالص. ابو الصوم المساله باظت. هدي نفسك يا زكي بيه. يا زكي بيه يا زكي بيه. ايش كده؟ نزلنا هنا. هنا في مدار التحرير؟ ايوه. هتعمل ايه هنا؟ عايز اتمشى لوحدي شوية. اوعى تكون ناوي تفوت على مصطفى حمدي. وفيها ايه؟ لا مفيش حاجة. بلاش اليومين دول يا سامي. اشمعنى؟ سامي انت عارف انا بحبك قد ايه؟ عشان كده عايز اقولك حاجة. الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح. احمد أنا مش فاهم حاجة. أنت عارف أنا بحب مصطفى ولا لأ؟ أنا عارف. يبقى خلاص. خلاص إيه؟ مفيش فايدة، هتفضل طول عمرك دماغك ناشفة. انتوا مين؟ عايزين ايه؟ عايزينك انت يا سيد مصطفى. طب بتمسك دراعي كده ليه؟ انت مين؟ دلوقتي هتعرف يا سيد مصطفى. علي فندم، اقطع سلك التليفون واقفل كل الشبابيك بسرعه. نبيل افندم، لم لي كل الاوراق اللي تنفعنا في الاوض كلها. حاضر. طيب انتم خليك مكانك يا سيد مصطفى. اوعى تحرك. ممكن اعرف انتم مين؟ لازم تعرف. انت مش عارف؟ هو عملها الكلب؟ نعم كله تمام يا فندم. بقول يا فندم، هو انا مش شفت حضرتك قبل كده؟ ايوه. هو مش حضرتك الاستاذ حسن اللي جيت عندنا مره تسال على عصام؟ اه لسه فاكر. يلا بينا. على فين؟ بعدين هتعرف. ناخد له هدومنا يا فندم؟ لا، التعليمات اننا ناخده زي ما هو كده بالبيجامه. تحب ناخدك من غيرها؟ اتفضل. سامي معاه. انا عايز اعرف سامي ذنبه ايه. ملناش دعوه بذنبه. سامي موجود هنا بالصدفه وملوش ذنب في اللي انتوا بتعملوه معايا ده. لا لا لا لا لا، اطمن، لازم هنلاقي له ذنب. اتفضل يا سيد، حط دي. ايه دي؟ ايه الحكايه دي؟ دي بقى تحطها على عينيك عشان تفضل طول عمرك ما تعرفش المكان اللي هتروحه دلوقتي. ليه؟ هو احنا رايحين فين؟ فين؟ رايحين ورا الشمس يا سيد سامي. ماشي الطريق من كم سنة، ماشي الطريق ساعة الطريق، متاع السنة ساعة الطريق، ماشي الطريق من كم سنة، ماشي الطريق ساعة الطريق، متاع السنة ساعة الطريق. تعقل احسن وتعترف. اعترف بايه؟ بان هي دي الاوراق اللي لقيناها في شقه مصطفى حمدي. لا مش هي. انت بتكذبنا ولا ايه؟ لا انا بقول الحق يا حسن بيه. بس انت كده بتضر نفسك، بتضر نفسك قوي. اظن احنا لغايه دلوقتي بنعاملك كويس، بنعاملك كويس قوي. قدامك ليمون، بنعزم عليك بسجاير مستوردة، وما تخليناش نزعل منك. امال انا اللي مش عايز ازعل من نفسي. ناوي تتفلسف كتير؟ لا، بس مش ناوي اشهد على حاجة ما شفتهاش. ما ليه اللي شفته؟ شفت زكي بيه والمطعم ومصطفى حمدي وهناء هانم والعلاقه اللي بينهم. العلاقه دي مش عايزين تجيب سيرتها هنا تاني، فاهم؟ ليه يا حسن بيه؟ مش هي دي المشكله؟ انا سافرت له يا ماما كم مره وقالوا لي نسافر بره. ما حدش قال لك هيرجع امتى؟ لا يا ماما، ما حدش يعرف، وهو كمان ما قالش لحد. والنبي يا بنتي تلاقيه بقى زي شبان اليومين دول. من فضلك يا ماما. طب لغاية امتى هتفضلي كده؟ انتي وجع القلب ده حد يعمل فيكي كده وبرضه تفكري فيه؟ امال عايزاني افكر فيه يا ماما؟ عايزاني افكر فيه. ما شفتش المسرحية الجديدة اللي مكسرة الدنيا؟ لا. مسرحيتي دي ابتدت من امبارح وبيقولوا ان اسمها اعقل مجنون. مين اللي بيمثلها؟ دي بتمثلها فرقة احمد ثروت ومعاه ناس مشهورين كتير قوي، والتذاكر عليها بالخناق. مين اللي كاتبها؟ واحد اسمه سامي اظن سامي صلاح. غريبه، انا ما سمعتش عليه قبل كده. مش مهم تسمع، المهم تشوفها. دول بيقولوا عليها حلوه جدا. ها، افوت عليك بكره؟ غدا كل شيء في حياتي اصبح غدا، كل شيء مؤجل، كل شيء صادق ونظيف وباسم ومضيء وحالم ومشرق وأمين وطاهر وشاب وصغير وواضح. مات كل شيء. مات. مين؟ مين؟ سامي. سامي ابني حبيبي. سامي. سامي بابا. ايوه حبيبي، انت مش عارفني سامي؟ انت ما عملتش حاجة. ما عملتش. هو في فرق؟ لا يا ابني ما عملتش. انا عارف، عارف يا ابني عارف. وهم هنا كمان عارفين يا بابا. طب يا ابني قول لهم اللي هم عايزين. هتقول لهم يا ابني؟ اقول لهم ايه؟ كل حاجة، اي حاجة اي حاجة. انت يا بابا اللي عايزني اقول اي حاجة من النهاردة يا ابني، من دلوقتي يعني. اش هتزور سامي؟ سامي يا ابني انت عندي بالدنيا يا ابني. تخاف علي يا بابا ولا على الدنيا؟ عليك يا ابني، عليك وعلى مامتك وعلى انا هعمله فيا ايه اكتر من كده يا ابني؟ الترقية يا ابني الشهر الجاي. بلاش تأذيني، بلاش تأذيني وتأذي نفسك. النهاردة الناس عايزة تعيش، الناس بتدارة في هدومها يا ابني. سامي انت عمرك ما طلبت مني حاجة واخرتها عنك، طلبت تعيش لوحدك، تشق طريقك بنفسك، شجعتك عشان خاطري، عشان خاطري يا ابني. اقول لهم انت شايف كده عشانك يا ابني، عشان مصلحتك. بابا انا كنت فاكرك جاي تسأل عني تشوفني، اتاري جاي عايز نشهد زور. هم اللي عايزين يا ابني، هم اللي عايزين. بس انا مش عايز. انا عارف يا ابني عارف، بس لو شهدت الدنيا يا ابني مش هتنهد. فصحيح بابا الدنيا مش هتنهد، لكن انا هنهد. انا اسف، اسف لانني تصورت الدنيا افضل مما هي علي. ربما كان الحق معك يا ابي، ولكني اسف، اسف لانني حلمت اكثر من اللازم. كان امتحانا يا ابي وفشلت فيه، وهل انا الذي فشلت؟ ها يا سيد صلاح، فشلت في مهمتك؟ يا سعاده البيت، انا قلت لسيادتك من الاول، ده ابني وانا عارفه. انا بس عايز افهم ابهات ايه بتوع اليمين دول؟ مش عارف تبطلوا نشوفية الدماغ حتى وهو جوه زنزانة؟ تحب ادخلك الزنزانة اللي جنبه؟ يا سعادة البيه، يا سعادة البيه، هو اللي يقدر يعمل كده في الناس، مش برضو يقدر يجيب اي حد تاني يشهد باللي انتوا عايزينه؟ لا، احنا عايزين سامي بالذات هو اللي يشهد. طب ليه يا بيه؟ عشان ما نخالفش القانون. هو فين القانون يا بيه؟ في نمرة 16 يا سيد صلاح، في الزنزانة اللي فيها ابنك. يا سعادة البيه خدنا هنا بداله، انا بلش غيره في الدنيا، سامي ده تحويشة العمر كله يا بيه. وهو ناخدك بس مش بداله. سعادة البيه. نعمين. انت مفتري، انت ظالم، انت كافر، انت ما هو اخر مرة قالوا لي انهم ما بيعملوش في حاجة، غايته بيقرصوا ودانه. بيقرصوا ودانه؟ على خيرة الله، دي قرصتهم والقبر يا نادي. ايه ده؟ طب اسمع، سيبني دلوقتي لوحدينا، انا هتصرف. يلا توكل. عن اذنك والنبي هنزلكوا عشان ورايا في القلوص محتاج. كيفك يا زكي بيه؟ بقول ايه يا زكي بيه؟ عينيا. انا كنت عايزاك كده في موضوع، بس على انفراد. تمام يا فندم. نمرة 16 9 ونص، نصر 2300. حاضر يا فندم. سامي صلاح. افندم اتفضل. فين تاني؟ خلاص مفيش تاني، هتخرج دلوقتي. اخرج؟ اخرج ليه؟ لان مفيش حاجة ضدك. طب هو انا دخلت هنا ليه؟ الله الله الله الله، سامي ايه اللي عملته ده؟ ليه كده؟ هو انا عملت ايه؟ كسرت المنبه. مش عارف. سامي مالك يا سامي؟ مفيش حاجة. ازاي بس مفيش حاجة؟ انت من ساعة ما دخلت الشقة وانت مش على بعض، ونظام قلق خالص. طب ودي فيها ايه دي؟ فيها ايه؟ فيها انك قطعت قلبي يا سامي، سيني بقالي ساعتين مش قادر اضحكك، مش قادر اخرجك من سرحانك ده. ما هو لازم اسامك السادة بالله، اروح اجيب لك دكتور. مش هعرف انا تعبان من ايه. انت تعبان من ايه يا سام؟ عايز اصدق. تصدق ايه؟ اصدق اني حر، اني رجعت لشقتي. انا بحب البيت ده قوي يا احمد، انا بكره البيت ده قوي يا احمد، بكره اي حاجه. انا مش عايز حاجه يا احمد، انا ما بضايقش حد. انت بتضايق حد يا سامي؟ عمرك ما هتضايق حد. سامي اسمع، انت الحته النظيفه اللي فاضله لي في الدنيا. وليه بتقول لي كده دلوقتي؟ لاني كنت عارف قبل منك يا سامي ان افكارك دي مش بتاعت الزمان ده. الدنيا مش بتاعت كده يا سامي، الدنيا شايلني وشايلك، الدنيا خد وهات. ما تفتكرش كمان ان انا مبسوط، بس انا عارف حدودي فين. انا لما اتجوزت منيره هانم كانت هي دي ورقه النصيب اللي انا راهنت عليها. انت بقى راهنت على ايه؟ انا ما راهنتش، لان الدنيا مش ترابيزه قمار يا احمد. تاني هترجع للافكار دي. ثاني اقول لك، اسمع، انت بقى ما عندكش فكره مسرحيتك ازاي كسرت الدنيا. انتوا عملتوها؟ طبعا، وافتتحناها من شهرين لمخرج غير مصطفى حمدي. طبعا. طبعا. خد يا عم، خد امسك. ايه دول؟ 200 جنيه تحت حساب فلوسك في المسرحيه. والمسرحيه نجحت؟ عجب، والله العظيم يا سامي عجب. المسرحية دي ممكن تستمر السنة. أنا مش عايزها تستمر. ليه؟ لازم لو بقى تكتب لنا مسرحية تانية. ها؟ يا ريت. نادية كمان بتقول كده. على فكرة، فين التليفون؟ أكلمها أحسن، دي مستنياك وعايزة تشوفك. أنا مش عايز أشوفها. طب بس استهدى بالله، استهدى بالله. إيه؟ التليفون كمان مفيهوش حرارة. قلت لك أنا مش عايز أشوفها. سامي، أنت عارف أنا بحبك قد إيه؟ كلنا بنحبك قد إيه؟ علشان كده بقولك بطل الجنان ده، لازم تكون عائلت. انا فعلا عائلت. خلاص، يبقى ننزل نفوت على ندى صبري قبل ما نروح المسرح. مش عايز اشوفها. سامي حبيبي، بلاش نظام القلق ده وحياة ابوك. انت ما تعرفش حاجات كتير قوي يا سامي. اولا ايه اللي عرفك ان انا طلعت النهارده؟ وانا جايلك في الكلام اهو. انا عرفت من ناديه. ناديه؟ اصلك ما تعرفش، دي هي اللي طلعتك كمان. ايوه سامي، مع انها محلفاني اللي ما اقولكش. الله يقطعك يا سامي. شفت عربيتي الجديده دي؟ ها، اشتريتها من شهر واحد بس. مبروك. انت مش واخد بالك من حاجه خالص في الصوم. انت حتى ما لاحظتش ان انا اتخنت قوي من يوم ما ركبتها. ها؟ مفيش مشي، وكلهم بيقولوا ان انا بقيت مقلبط وتخنان قوي. النظام قلبظه في الصوم. هي بتعرفك ايه؟ مين اهو؟ منيره هانم مراتك. لا، ما خلاص طلقتها بالتلاته. ايه؟ ولا حاجة. احنا رايحين فين دلوقتي؟ فين؟ مش انا عالمك الليلة دي هتروح في بيت عم نظام بطاطس خالص. قول لي يا احمد، ايه حكاية نادية اليومين دول؟ مالها؟ يعني من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، ما تفهمونا بقى. وماله؟ ما هو بيت وكبري، نظام كبريهات. حد عارف يا سهير؟ انا بتكلم جد. انت سمعت ايه عن نادية وسامي؟ متهيألي انهم اتصالحوا. ها؟ هما مش كانوا متخاصمين الاسبوع اللي فات؟ والله ما انا عارف، انا حتى ما اعرفش انهم اتخانقوا. انت بتقولي كده علشان سامي ما جاش المسرح اليومين دول؟ اطلع من دنيا نمس، يا خبر بفلوس، بكره يبقى ببلاش. طب هو من دلوقتي بقى ببلاش؟ لا صحيح، امال انت وشلتك لما بتسهروا بتتكلموا في ايه غير مين ماشي مع مين؟ ومين طلق مين؟ بالظبط كده. نظام نميمه. اهلا ابو السوم، ازيك يا راجل؟ اهلا اهلا يا احمد. قولي، انا بلغني اللي كنت عايزني. على بالك يا سيدي. طيب، اصل في مشكله دلوقتي كان لازم احلها. ايه خير؟ اصل اصل يا ابني ما تنطق. لا لا حاجه، كان في واحد صاحبي شحن لنا 5 عربيات مرسيدس. ايه؟ كان في واحد صاحبي شحن لنا 5 عربيات مرسيدس، وبعدين بيقولوا انهم معصبين معاه في الجمرك. مرسيدس؟ طب وليه؟ اصل خمسه كتير، القانون بيقول واحد. طب وايه المشكله؟ ازاي هنطلعه ومنخلص ورقهم؟ طب وده هتعصى عليك برضه ابو حميد، سلت 100 جنيه على كل عربيه وهي تخلص في لحظتها. سامي انا مش مصدق. مش مصدق ايه؟ الله، انت اللي بتقول الكلام ده. طب انا اقوله لكن انت؟ الله. طب وفيها ايه؟ فيها انا عفارم عليك، فانا كده تعجبني كده، انت ابتديت تعقل بالصحيح. ها؟ بس رأي المجننة بالصوم ان اللي شحلنا العربيات ده واخد حقه ناشف من قبل ما يشحنهم، ودلوقتي راجع يتمحك تاني في قرشين زيادة. خلاص يا اخي ما تديله قرشين. ليه؟ وده تبقى ايه دي بقى؟ هما زمان كانوا بيسموها رشوة او سرقة. قول لي يا احمد، لما انت يا اخويا تشتغل في الحاجات دي ساعد نفسك في المسرح ليه؟ الله، مش كفاية عليك كده؟ كفاية فاتي، في حد يبقى قدامه فرصة يكسب فلوس ويقول كفاية؟ برضه بصوني يعني 100 جنيه مكسب من هنا، 200 من هنا، 300 من هناك. يا دوب الواحد يطلع ثمن الدخان. ثمن الدخان بس؟ يعني انت مثلا عايز يبقى في ايدك كده 7 صنايات؟ لا، عايز يبقى في ايدي فلوس. فلوس فلوس. ادي كل حاجة. الدنيا كده اليومين دول، هتخطفني اخطفك، يا تاكل لقمتي يا كل لقمتك، يا تقتلني اقتلك. ها؟ على فكرة انت ما اتجوزتش تاني ليه؟ تاني؟ ما ظنش، كفاية كده. اللي بقى اذا كانت ست غنية تانية، بس دول بقى قليلين اليومين دول. مين؟ الستات؟ لا، الاغنية، حتى الرجالة منهم. طب ليه ما تحبلكش واحدة؟ احب؟ انا؟ ليه؟ انا جرى العقل حاجة والسوم. ثم مين دي اللي ممكن تحبني؟ انا يا اخي، انا بحبك. يا نهار اسود، ده احنا حتى لو ما كناش اصحاب وانت ست، ده انت كنت قتلتنا يا جدع، ده انت فظيع. انا مخك مركب شمال ابو الصوم. طب تحب اعمل له ايه؟ ارتبه لك يمين؟ لا، تشيله خالص. هي دي ايام بتاعت مخ يا ابني. امال بتاعت ايه؟ بتاعت تهليب، بتاعت فلوس. ماني ماني فلوس. ها باشا يا بشو، ما حد حاسس. ها، فاكر ابو الصوم؟ دي حاجة تتنسي يا أحمد. المهم أنت كنت عايزني في إيه؟ ما أنا كنت عايزك علشان كده. ها؟ علشان ها باشا يا بيشو. ها؟ يعني إيه؟ لأن أنا عندي لك مشروع هايل عام. عمرك ما هتفكر في الفلوس دي خالص. أنت مش عايز توافقه ليه؟ مش عارف، أصلها حاجة مش مفهومة يا نادية. إزاي مش مفهومة يا سامي؟ واحد عايز يعمل معاك عقد ب 400 جنيه في الشهر، سواء المسرح شغال او مش شغال، هتاخد 400 جنيه في الشهر. مقابل ايه طيب؟ مقابل انه هيحتكر انتاجك وشغلك، كل ما تكتب مسرحية تديها له. خلاص، يبقى كل ما اكتب مسرحية اديها له وساعتها اخد ثمنها. طب وليه ما تاخدش 400 جنيه في الشهر يا اخي؟ لاني ما استاهلش 400 جنيه يا نادية. قصدك ايه؟ قصدي انت ونادية مش فاهمين الجدول. ايه جدول؟ يعني كم يوم بتبات عندها وكم يوم هي بتبات عندك وكم يوم بتلعبوا في الوقت الضايع، وهو ايه الفرق؟ الصحيح، على رايك ايه الفرق؟ ما هو كده ولا كده، نظام بطاطس. على فكره ابو الصوم، لان عليها محضره لك خطه خمسيه لتحسين حياتك. خطه؟ خطه ايه؟ يا ابو الصوم معقول انت برضه ما تعرفش؟ مفيش داعي تخبي عليا، ما انا برضه زي والدك. ها؟ لا وانت الصادق، انت زي والدتي. على العموم يا عم، انا سمعتها النهارده بتتكلم مع الاجانس، عايزه تشتري لك عربيه. تشتري لي انا عربيه؟ انا؟ بصوم، امال انا؟ عربيه ب 5000 جنيه؟ جنيه ينطح جنيه. والفلوس دي كلها هتجيبها منين؟ منين؟ انت ناس اللي دي ناديه صبري؟ ما تكونش فاهم انها قليله؟ يا ابني دي الفرقه بتاعتنا دي بالنسبه لها طبيعي وقت، انما هي صحتها ما تجيش الا على شارع الشواربي والشوع المفروشه والاستيراد والتصدير والعربيات والاسمنت والهلمه الكبيره دي. نظام يعني هبشه خالص ابو السوم. هبشه زي ايه؟ هقول لك زي ايه. الله، اهلا ناديه. انا كنت لسه بشكر فيك دلوقتي حقيقي. يا سلام يا سلام. اهلا تاني، برضه مش هتروح معايا؟ لا، اللي دي انا هشتغل في البيت. عندي الشقة. طيب تعال اعرفك بصديق قديم وصل النهارده بس من السفر، وعزمها العشاء الليلاتي. عشاء الساعة 12 ونص بالليل؟ ايه حبيبي، انت بدوير ولا ايه؟ تعالى استاذ وفيق. استاذ وفيق. نعم. اعرفك الاستاذ وفيق نصور المليونير المعروف. طبعا معروف خالص. اهلا اهلا استاذ. ايوه الاستاذ نصور احمد وفيق نصور. طبعا خبر ابيض. استاذ وفيق اعرفك بسامي، سامي صلاح خطيبي. اهلين اهلين اهلين. مرحبا مرحبا. مبروك مبروك. يلا بينا يا وفي. اسمع يا احمد هتحسن على البيت. ها قول له سهير ومديحه وعلي ايه ومعاك على طول. باي باي. باي باي سامي. طبعا طبعا. باي باي باي باي استاذ رسول وفي الفحن تحت لو فند فنس منصور. وفيق مصور. ايوه يا استاذ وفيق مصور. تم عرفه باسمه بطاطس خالص يا جماعه. انت في السوق ده انت باين عليك باسم نظام بطاطس خالص. ها بتقول ايه؟ بقول انك طلعت جنة مصور. يا خبر ابيض. وكمان خطبتها. انا عندي فول قاس. انا بقى عندي فول مدمس. حلو. حلو حقيقي. 3-9 ده ولا زي انا كاريروا. يا بقى انت اللي تكسبي كرم الله. شو بتعملي يا ناديه؟ تحب تاخديهم دولارات ولا استرليني؟ احب اخدهم مرتين. شو؟ مره دولارات ومره استرليني. ولا ايه؟ تسلم لي حياتي. مين يا عم سيد؟ الله سامي. عن اذنكم يا جماعه العبي بدالي يا سهير. على الورق ولا على وفيق بيه؟ استني يا بت. اسكتي بقى ما تستحبيش من لسانك. هو ده وقته. اهلا اهلا اهلا يا سامي. اهلا يا حبيبي. تعال تعال. تحب تشرب ايه؟ اعمل لك ايه؟ اصل كنت زهقانه قلنا نستنى كده بعد العشاء. انت عملت ايه في شغلك؟ كويس؟ كويس. ايه بقى على فين يا نونو؟ مش هديك تملي؟ معلش كفايه كده. ليه بقى بعد ما كسبت 1000 جنيه؟ شو بدك من اخر يوم؟ انا راضي 10000 كله فداها وكرمال عيونك يا نونو. شو بدك يا اخي؟ هريت رجلي. شو بدك؟ لا ولا حاجه وفيق بيه. اصل غايته بس انك يعني راضي فضايحي. حد قرب من حضرتك. العب العب يا عم العب. العب يلا. اتفضل اتفضل اتفضل. تعال اهو تعال. انا معسلك يا نادية. عن ايه يا حبيبي؟ عن اصحابك. لا ابدا يا حبيبي هما بيكملوا لعب. طب ما تروحي تكملي معاهم. انا نادية. ايه رايح فين؟ ابدا اصلا انا خرجت اشم هوا كده شويه فقلت افوت عليكي يعني. الجو غريب. معلش يا حبيبي اصلا سكران شويه. مين الراجل ده؟ ما انت عارف بقى احمد واصحابه. عارف. باي باي. والنبي يا سامي كلمني لما تروح اول ما توصل على طول اطمن عليك يا حبيبي. ليه؟ هتكون كسبت ال 2000 جنيه التانيين؟ اهلا يا احمد. ايه ده يا بسام؟ انت لسه نايم؟ بقالي ساعه بطلبك في التليفون مفيش حد بيرد. انت كنت شايل الفيشه ولا ايه؟ ايوه. هي ساعه كام دلوقتي؟ الساعه 11. خمن بقى مين اللي قالب الدنيا عليك. مين؟ لو قلت لك مش هتصدق. مين يا احمد والنبي؟ حسين. حسين؟ هو جه من كندا النهارده الصبح وعايز يشوفك ضروري قبل ما يسافر اسكندريه. ليه؟ هو جاي من كندا عشان يسافر اسكندريه؟ ايوه يا سيدي. اصله جاي يحضر جواز اخته ويدور على عروسه يرجع بيها كندا. وهيقعد معانا قد ايه؟ النهارده بكره بس لغايه ما اشوفك، وبعدين يبقى يقعد معانا على راحته بعد ما يرجع من اسكندريه. هو فين دلوقتي؟ عقبال عندك يا عم. نازل في شيراتون. طب وما جاش معاك ليه؟ اصل انا ما كنتش ضامن الاقيك هنا لوحدك. امال هيكون مين معايا يعني؟ انا قلت برضه يمكن معاك حد كده ولا كده. ما هو انت ونادي نظام بطاطس اليومين دول. طب دقيقه واحده. انا هلبس وانزل معاك على طول. لا يا عم، روح انت لوحدك لانه عايزك بينك وبينه. انا لوحدي؟ خير. لا. أصل بيقول إنه محضر لك مفاجأة هايلة. في صحة أحلى ريري في الدنيا. في صحتك يا سامي. أصل سامي بقى ده يا أستاذ حسين، لما شفته أول مرة ما كنتش أعرف إنه سامي صلاح الكاتب المشهور اللي مكسر الدنيا. أنا قلت لك في صحتك يا ريري، هي دي ليلتي برضه. أمال دي ليلة إيه يا روحي؟ دي ليلة الترفيه عن حسين. اصل حسين ده يا ريري لازم تعمليه زي السواح الاجانب. طب على ما يجي احمد بقى قومي يا تيتي، قومي والنبي العبي لنا 10 بلدي. بس هز بذمه يا تيتي ما تقصريش رقبتنا قدام الجماعة الأغراب دول في صحيتك أبو الحوت. أمال فين بقيت الأصابع؟ قاعدين جوا بيلعبوا. ده خليل بيه خسران لغاية دلوقتي 500 جنيه. تحب تلعب معاه؟ طب مش الأول نلعب هنا وبعدين نخش الدوري جوه؟ تلعبوا النسرة؟ خليل بيه خسران كمان 100. ما هالبركة فيك يا فيفي، لو اتوسطي بيه كمان شوية هيعدي 1000 بتاع امبارح. تعالي تعالي اعرفك بحسين وسامي. استاذ سامي. مين؟ ازيك فتحية؟ مش معقول. طب وطي صوتك احسن، جوزي قاعد جوه على الترابيزة. انت بسرعة بقيتي فيفي وبتلعبي قمار وبقالك جوز ما هي الدنيا كبيرة قوي يا سامي، ده يقدر يخدمك في حاجات كتير قوي. يا سلام، ايه ده؟ انتوا مالكم وحشين بعض كده ليه؟ اسكت يا جدع انت بتاع كندا. ايه يا سامي الحكاية؟ حكاية ايه؟ حكاية ريري وفيفي وتيتي وكيكي وميكي دول. انت مش انبسطت؟ اه طبعا انبسطت، بس هو احمد هيتأخر هناك كتير؟ ابدا، تلاقيه هيحصلنا بعد ما تخلص البركيتة بتاعته. طب وايه بقى حكاية انك بقيت بتشرب وتسهر وتلعب؟ وفيها ايه؟ وانا مش زي كل الناس اللي بتلعب وبتسكر وبتعمل مليون حاجة. ايه بس انت يا سامي طول عمرك ما كنتش عايز تبقى زي كل الناس. حسين اسمع، عايز اقولك حاجة. ايه اللي تقدر تعمله لما تبتدي حياتك بحب للدنيا والناس والبلد وباحلام بعرض السماء وبحماس زي الرصاص، وبعدين تلاقي حواليك فتحية بقت فيفي واحمد بقى زي ميكي والجد بقى هلس والهلس بقى موضة والضحكة بقت سكينة والبني آدم بقى أرخص من التراب؟ تعمل ايه يا حسين؟ تهاجر زي يا اخي؟ انا بتكلم جد. تعمل ايه لما تقعد تستنى الاتوبيس على الرصيف في عز الحر؟ يا ترى تشتري عربية بعد ما عدت شايف ان القرش الحلال يا دوب ما يركبكش غير متشعبط على الشمال درجة تانية؟ طب وبعدين انت عملت ايه؟ ما اعرفش انا عملت ايه، لكن اعرف بس انك اذا قعدت تفكر في الصح والغلط الناس هتقول عليك غبي غبي ومش عايش في الزمان ده، واذا زهقت ودورت على العربية والمركز هتبقى خنت نفسك. وطبعا واضح انك خنت نفسك. انا ما خنتش حد، لكن الموضة كده، الموضة انك تعمل اي حاجة، ولانك ما بقتش متأكد انك على حق، ولانك شايف السكة كلها مفتوحة قدام كيكي وميكي وفيكي، ولانك بتحس ان الاحلام الكبيرة ما بقتش مهمة، واذا كانت مهمة لك مش مهمة للي معاك، لانك بتشوف الناس حواليك بتبقى مهمة بتليفون وبتليفون تاني تبقى ما تسواش حاجة. يا ابن الحلال انا قاعد ازن عليك من امبارح اهو، جايب لك عقد بوظيفه هايلة معايا في كندا يا سامي. حسين انت عارف ان انا طول عمري ما كنتش عايز وظيفه، انا عايز دور، عايز يبقى لي لازمه. هات لي كاس من عندك. هات يا عم بلاش السيره دي والنبي هات. انا جاتي فكره يا حسين، اديني عنوان ليله في اسكندريه. ليلى؟ وانت مالك وملا؟ مالكش دعوة، اديني عنوانها. معرفوش. انا ما بهزرش يا احمد، اديني عنوان ليلى. يا جدع انت على الطلاق معرفة؟ الله، انت عايز تقلبها نظام غنب تاني بقى ولا ايه؟ طب مين يعرفه يا احمد؟ انت مش مسافر اسكندرية؟ جمال هناك يعرفه ويعرف تليفونها كمان. خلاص يبقى جمال. وايه النظام بالظبط؟ فهمني بقى انت ناوي تعمل ايه؟ ناوي على حاجات كتير، بس مفتاحها كلها ليلى. ماشي الطريق من كم سنة، ماشي الطريق تعال الطريق، ما تعال سنة تعال الطريق، وبتحضر نفسي وبدس عليا وبلوّد ليلى. مش معقول، بالحب بالحب كده. في التليفون برضه هيوصل لي الحد. ليلى انا مش مصدق انت جيتي امتى. من بدري قوي بالظبط بقالي 5 دقايق. انت بتتكلمي منين؟ من الرصيف. من مكان؟ تعالى المحطه وانت تعرف. طب خليكي مكانك. حاضر. اوعي تتحركي. لا مؤاخذة يا أستاذ. نعم. ديزل الإسكندرية مش بيقف على الرصيف ده برضو؟ أيوة يا أستاذ. حاجة غريبة. إيه الغريبة؟ لا يا فندم ولا حاجة. حضرتك عايز مين؟ ليلى. ليلى روحي بالحب بالحب. طيب حاسب إيه في إيه؟ أولاً سيادتك تعرفني يا أستاذ؟ أنا معرفكيش. أنا بحبك. بتحبني؟ طب اثبت لي الكلام ده. إزاي؟ أحضني كمان. أحضنك روحي. بس اوعى. ليلي معاك شنطة؟ ايه هتحضنها هي كمان؟ الحساب من فضلك. انت مستعجل؟ لا اصل الناس هنا زحمه وحاسس انهم مشاركيني فيكي. ايه الغزل ده كله؟ طب يلا بينا. تعرف ان دي اخر مره هقعد الكافيتيريا كزبونه؟ ليه؟ لاني بكره هشتغل هنا. هنا فين؟ في الكافيتيريا دي. يعني انت جايه هنا عشان تتوظفي مش عشان تشوفيني؟ وليه مش الاتنين مع بعض؟ صحيح. ثم انا جيت لك كتير قبل كده وافتكرت حاجات كتير انت نسيتها. معقول يا ليلى انت متصورة ان انا انساكي؟ ده انا قبل ما انساكي لازم اكون نسيت نفسي. وانت لسه ما نسيتش نفسك. انت شايفة كده؟ شايفة ان دي اول ليلة حبات فيها عند خالي لازم ارجع بدري. بس انا محبوش حاجات كتير او عايزة اقولها لك. عارفة اللي هتقول. عارفة ايه؟ عارفة انك بتحبني. يا ريت كانت الحكاية كده وبس يا ليلى. أمال إيه؟ عايز أفضل أبصلك كده على طول. عايز أملى عينيا منك. أمال أنا أعمل إيه؟ تعالى هنا قول لي يا أستاذ إيه الشياكة دي كلها؟ إيه؟ عجبك البدلة؟ طبعا بس مش لايقة عليك. ليه؟ لأنك طول عمرك ما بتحبش البدلة. كده ايه فين مالك؟ ابدا اول مرة احس ان انا بكره البدلة دي. دفعت فيها كتير اوي. طب وفيها ايه؟ انت دلوقتي مش بتكتب وبتكسب؟ بكسب حاجات كتير يا ليلى الا نفسي. فين في حاجة؟ ابدا من اول ما شفتك وانا قاعده اتخانق مع نفسي. ليه يا سامي؟ ليه يا حبيبي؟ مش عارفه يا ليلى في حاجات كتير لازم احكيها لك. حاجات كتير. ده انت مكسب لينا يا استاذ سامي. انا تحت امرك والمسرح تحت امرك شهر شهرين زي ما انت عايز. لا هو شهر واحد بس يا استاذ عبد العزيز. احنا فلوسنا يا دوب تكفي ايجار شهر واحد. خلي فلوسكم معاكم انتم شبان لسه صغيرين وكفاية انكم هتقدموا مسرحية جديدة بافكار جديدة. يعني من امتى نبتدي البروفات؟ من بكرة من النهاردة زي ما انتم عايزين. انت راجل ليك مسرحية ناجحة دلوقتي في السوق وانا شخصيا هكون فخور ان مسرحيتك الجديدة تتعمل عندي. متشكر قوي يا فندم. السلام عليكم. لكن قول لي يا استاذ سامي مش برضو نادية صبري هتبقى شريكة معاكم في فرقتكم الجديدة؟ لا يا فندم كلنا ناس جداد. يعني مفيش ولا حد مشهور او معروف للناس هيشترك في التمثيل؟ لا يا فندم. بس دي مجازفة كبيرة عليكم. ما بلاش المجازفات دي. اذا كنا هنخاف من المجازفات دي واحنا في سننا يا فندم هنعمل ايه لما نكبر؟ هايلة يا سامي الاخبار دي هايلة وتجنن. ايوه بس اسمعوا زي ما هي مجازفة دي كمان مسؤولية. يعني لازم نسهر الليلة دي نعمل بروفات. احنا كلنا هواة. ليلى وجيزي بالذات لازم يعملوا بروفات. حاضر. عصام وجمال يشتروا لنا الملابس. انا هخلص الفصل الثاني الليلادي وحسني يشوف لنا الاعلانات ويطبع لنا التذاكر. اهو لغايه هنا بقى وفلوسنا كلها خلصت زي بعض. مش لازم اعلانات، كل واحد يعزم اصحابه. كل واحد يعزم اصحابه؟ اه ايه يا ابني الكلام البطاطس اللي انت بتقوله ده؟ الله، انت فاهم ان احنا هنا فين؟ في دوار العمده. دول بيتكلموا عن مسرح، فاهم يعني ايه مسرح؟ طب انت قاعد تكسر مقادتنا ليه؟ دي فرقه هواة وانت راجل في فرقه منافسه، يعني من الاعداء يا استاذ. انا اعداء يا متهور يا طايش؟ الجدع ده بيغلط فيا كتير ليه كده يا سامي؟ بقول لك ايه افتحه. طيب بس المهم دلوقتي يا جماعه عايزين نحتفل بنجاح المشروع. صح، هو ده الكلام يا ليلى، هو ده. اقول لكم مغادر على فكره. ايه؟ انا مساهم ب 100 جنيه. انا دافع حاجه من جيبي، اتكلوا على الله. شغل بالك تكون مظلومه كوريا. كوريا بكوريا طبعا. بقول لك يا ابو الصوم، اصل انا دلوقتي بقى اتبع على العصام. انا دلوقتي ممكن افتح بفلوسي. يا ريت ده لسه قايل لك يا عظمه دلوقتي. اسمعوا، بكره هنقعد من امتى؟ انا هخلص شغلي في الكافيتيريا الساعه 4. طب تعالوا نتفق بقى كل واحد الليله دي هيعمل ايه. تعرف يا ليلى بكره ده هيبقى فعلا اليوم اللي بتولد فيه من جديد. علشان تعرف يا سامي ان كل شيء ممكن. هتتعب شوية لكن هتبقى دي فرقتنا، وهو ده كلامنا، وهي دي افكارنا. بس يا رب تنجح، علشان على الاقل الصيغة اللي انت بعتيها انت وجيجي والحاجات اللي جمال وعصام باعوها والفلوس اللي احمد دفعها نقدر نثبتها. سامي احنا اتفقنا هنقسم مساعدنا سوا قبل ما نقسم الحاجات الكويسة في حياتنا. الو، انت كنت فين يا سامي لغاية دلوقتي؟ كنت سهران بر. خير؟ الا طب مش تقولي ازيك؟ ازيك؟ مالك مكشر كده؟ هو انت شايفة وشي عشان تقولي علي مكشر؟ خير يا نادي؟ سامي ما تيجي شوية، اصلي عايزاك. مقدرش مقدرش، في حاجة؟ اصلي في حاجة عرفتها النهاردة وافتكرت انها يمكن تهمك. ايه هي؟ كنت عند الدكتور عشان الدخل اللي كانت عندي وبعدين. وبعدين ايه؟ الله، مالك مش لاقي كلامي كده؟ ابدا يا ستي، انا عايزك تقولي اللي انت عايزاه بسرعه. ابدا، الدكتور قال لي اني حامل. ايه اللي خلاك تغير رايك يا استاذ عبد العزيز؟ انا هنا يا ابني علشان اكسب. لما ناس يدفعوا لي ايجار اكبر منكم ابقى غلطان لو وافقت؟ لا مش غلطان، بس اذا كان في ناس قدروا يشتروا واحد مش هيقدروا يشتروا الكل. والله يا ابني بيشتروا الكل. زي ما قلت لكم هي حكايه المسرح. طب افرض ان حكايه المسرح اتشكلت، ما جاش ليه عند جمال؟ انا قلت لكم من الاول ان الفرقه دي مش نافعه. بس اسكت انت، اسكت انت يا جلاب المصايب. الله، ما انا كنت ساكت امبارح وادي النتيجه اهي. تعالوا نشوفه في البيت. يلا. عايز اعرف ليه انا مين انا؟ عايز اعرف مين انا؟ ليه انا؟ عايز اعرف ليه انا؟ اختارت الدنيا المعاد واختاروا اسمي في الميلاد. اختارت الدنيا المعاد واختاروا اسمي في الميلاد. لكن بإيدي بداية ولا بإيدي نهايتي. لكن بإيدي بداية ولا بإيدي نهايتي. ولا بإيدي نهايتي. مين أنا؟ تتوه عيني حوالي تشوف الدنيا مش هي. تتوه عيني حوالي تشوف الدنيا مش هي. بتتلون بأحزاني ويبقى لونها لون تاني. لا شايف ضي مع فجري ولا بسمة في طريق عمري. ولا بسمة في طريق عمري. مين أنا؟ نجومي في ليل ضي حزين ورودي شايفهم دبلانين. وضاع ضاع ضاع كل أحلام السنين. نجومي في ليل ضي حزين ورودي شايفهم دبلني. وضاعت ضاعت ضاعت كل أحلام السنين. يا هل ترى يا هل ترى أنا اللي تغيرت يا دنيا ولا أنت بقيت حاجة تاني؟ عايز اعرف مين انا. مين انا يا سامي؟ ايه اللي عملته ده؟ ما جيتش ليه؟ اجي فين؟ انتوا مش اتفقتوا مع الجواز النهارده مع جيجي وجمال؟ انتوا اتفقتوا. انا متفقتش. خلاص خلاص مش مهم اللي انت عايزه. بس ذنب ليلى ايه؟ عايز تعمل فيها ايه؟ انا مش عايز اعمل حاجة. مش عايز اشوف حد. انتوا ايه اللي جابكم؟ عايزين مني ايه؟ ها؟ عايزين ايه؟ تعالى ليلى. سامي. ليلى. سامي. انا انسان ضايع يا احمد. تايه. طب استريح. استريح يا حبيبي. انا انتهيت يا ليلى. انتهيت. عمرك ما هتنتهي. عمرك. بعيد عني. مش عايز اشوفك. يا حبيبي ده انا ليلى. ده انا ليلى اللي كنت بتقولها. انا ما قلتش حاجه. ما قلتش حاجه. على مالك؟ على مالك يا سامي؟ انت كده بتموت نفسك. انا كويس كويس جدا. حتى شوفها. شوف شوف. ايوه يا سامي ايوه انت كويس واحنا عارفين انك كويس. انا عايز اعرف كم دمعة لازم تنزل من عينيا قبل ما تحس انه بعيط؟ كم نقطة دم لازم تنزل قبل ما تحس انه مجروح؟ كم جرح لازم استحمله قبل ما تحس انه تعب؟ كم حاجة لازم تموت فيا يا احمد قبل ما تحس انه متضايق؟ انت ما انتهيتش. عمرك ما هتنتهي. انت هترجع زي زمان واحسن. مفيش حاجة بترجع لزمان، مفيش يوم بيرجع من العمر اللي ضاع، مفيش حلم بيرجع بعد الدنيا ما تهزمه. الدنيا ما هزمتكش يا سامي ولا أحلامك انتهت. انت بس لو تفتكر. مش عايز افتكر. ليه يا حبيبي ليه؟ ده انت اللي كنت بتقولي كلام حلو قوي. فاكر؟ مش فاكر، مش فاكر. فاكر لما كنت بتقولي بحلم وياريت احلامي تبقى حقيقة وياريت تتحقق كل دقيقة؟ انا ما بحلمش، بحلم بيوم اشوف الشفايف بتتكلم كلام في حب، واشوف الناس معرفوش الجراح في القلب، واشوف الدروب ما فيهاش دموع احزان، واشوف بكره بيزرع ضحك للانسان. ده مش كلامي، مش كلامي، انا ما قلتوش، ما قلتوش. ماجد بحلم بيوم تشوف عينيا فرحة قلوب الصابرين، واشوف الحيارة في طريق الامان ماشيين. وايه تاني؟ واشوف اللي هاجر راجع هنا لمكانه، واشوف اليائس جف في دموع احزانه. حاول يا حبيبي قلت له ايه؟ بحلم بايه؟ بيوم تشوف الشفايف بتتكلم كلام في حب، واشوف الناس معرفوش الجراح في القلب. ايوه، واشوف الدروب ما فيهاش دموع احزان. صح، واشوف بكره بيزرع ضحكة للانسان. ايوه تاني، بس ده مش صحيح، مش هيحصل. هيحصل يا حبيبي، هيحصل. انتوا بتخدعوني وبعدين هتسيبوني لوحدي. عمرنا ما هنسيبك لوحدك ابدا ابدا. بحلم بيوم تشوف عينيا فرحة قلوب الصابرين، اشوف الحيارة في طريق الامان ماشيين، واشوف اللي هاجر رجع هنا لمكانه، واشوف مش ممكن، مش مش سامي. ماشي الطريق من كم سنة، ماشي الطريق فعل الطريق متعب سنة، فعل الطريق. مش يمكن الحمل كاذب زي صاحبته؟ تتريق. أنا ما بتريقش، أنا بس عايز أقولك إن مش هو ده اللي بيربط بين اتنين. سامي سامي، أنت كده هتخليني إنسانة وحشة. ولو يعني إيه؟ يعني مفيش حد هيخليكي وحشه الا اذا كنت انت عايزه تبقي وحشه. بس انت كده هو هتخليني ابقى وحشه. ده انت لسه بتقولي انك حامل. انت غلطان يا سامي، انا بس كنت بمتحنك. لغايه دلوقتي انا كنت كويسه معاك، لكن من هنا ورايح انت هتخليني اطربعها فوق دماغك. انا مفيش حاجه فوق دماغي. انت فوق دماغك الدنيا كلها، واذا كنت شاطر بقى يبقى خلي البنت ليلى بتاعتك تنفعك. انا مش عايزها تنفعني، انا عايزها بس تحبني. على العموم انت تبقى غلطان، غلطان لو كنت فاهم اني صحيح ممكن احب واحد زيك. انا مش فاهم حاجة. بس انا بقى خليك تفهم حاجات كتير، هخليك تفهم ان الله حق، وبوريني هتعمل ايه انت وشلتك. وانا بقى جاي عشان اقولك لا انا ولا شلتي هيأثر علينا اللي انت بتعمليه واللي عملتيه مع صاحب المسرح يا نادية هانم. ايه يا نادية حتاكلي ايه؟ مش عارفة، انا الحقيقة ماليش نفس، ولا اقولك اخد فيليه. انا هاخد اسكالوب. وانا كمان هاخد اسكالوب. مونوازيل، يا مونوازيل. تحت امرك يا فندم. لو سمحتي شوفي الطلبات هنا وجيبي لنا ليمون مع الاكل. حاضر يا فندم. بس لو سمحتي ممكن الطلبات دي تيجي بسرعة واعملي الحساب على طول. تحت امرك يا نادية هانم. الله، انتي تعرفيني يا امورة؟ مين ما يعرفكيش يا فندم؟ طبعا بنشوف صورك في المجلات. ميرسي. انتي بتشتغلي هنا من زمان؟ من شهرين. غريبة، ما شفتكيش ازاي قبل كده؟ الظروف يا فندم. اسمك ايه يا حلوة؟ ليلى. ليلى، عيني عيني على طعمتك. طب من فضلك يا ليلى تشوفي لنا الطلبات ديت علشان عايزين نمشي على طول ما نقعدش كتير. حاضر حالا. احمد احنا هنا. انت جيت اتأخرت كده ليه؟ اصل كنت بدور على سامي. هو فين؟ جاي، سبت له خبر انه يجي لنا على هنا. الاكل يا فندم. ميرسي. احمد تاكل ايه؟ لو سمحت ابعت لي مدموزيل ليلى يا متر. حاضر يا فندم. شكرا. مين؟ صلاح. اهلا اهلا صلاح. ناديه هانم كلها منوره عندنا النهارده. مش معقول. اهلا يا صلاح. اقرب تعالى اعرفك باحمد فوزي. عارفه طبعا مش كده؟ طبعا طبعا. اهلا وسهلا. اعرفك بالاستاذ صلاح مدير الاوتيل. اهلا اهلا استاذ صلاح. وانا ببقى اتوصل اللحمه شويه استاذ صلاح. اي طلبات يا نادي هاني؟ الكافيتيريا كلها تحت امر. ميرسي قوي يا صلاح. ارجو انك تكوني مبسوطه. ميرسي ميرسي مبسوطه خالص. انت عندك هنا مدموزيل ظريفه قوي هي اللي بتاخد لنا الطلبات. اهي جايه ليلى من فضلك تعالى. تحت امرك. نادية هاني مبسوطة منك يا ليلى. شكرا. عايزك تريحيها خالص ولازم اشوفك قبل ما تمشي يا نادية هاني. ضروري ضروري. ها تاخد ايه يا احمد؟ ايه اخد والله انا متهيألي اخد بعض وامشي. انت لحقت يا راجل. ليلى هشيله كتير ليه؟ حاضر يا فندم. نص نص يا استاذ احمد مش كده؟ الله انت تعرفيه؟ والله انا لا مش عارف اي حاجة خالص. اي طلبات تانية؟ ايوه قولي لي يا حلوه. افندم محدش قالك قبل كده انك تنفعي في السينما؟ الحقيقه محدش قال لي. اي خدمه تانية؟ بكلمك جد انت وشك حلوه قوي وعليكي ضحكه تجنن. اسمعي تحبي تشتغلي في السينما؟ انا ممكن اخليكي. يا فندم انا كده كويس. ليه يا حبيبتي؟ واحده حلوه زيك خساره تضيع شبابها في البهدله اللي هي فيها دي. ميرسي يا فندم بس دي مش بهدله. في ليه يا استاذ احمد مش كده؟ يعني في ليه او اتم عليه شويه سوانخ او جرب اي حاجه. يا راجل يا لئيم قولي ولا تعرف البت دي منين؟ من الدنيا ناديه. ما هي دي نظام دنيا برضه. طب ايه رايك بقى ناخدها في الفرقه ونعمل لها عقد في السينما؟ على فكره وشها يجنن. انت بتتكلمي جد؟ ده انا افتكرت كلامك نظام بطاطس. لا ما هي بتكلم جد. طب بذمتك يا سهير مش وشها يجنن؟ هو يجنن بعقل. لا وضحكتها شفت ازاي؟ لما تيجي دلوقتي ناخد عنوانها وانا هروح لها بنفسي. بقول يا ناديه ما بلاش الحكايه دي. انا ليه؟ ده بدل ما تفرح اني هكسبك وجه جديد. وجه جديد ولا قلق جديد؟ بلاش الحكايه دي يا ناديه. ما تهدي شعرك يا ناديه. انت مالك متنفذه كده؟ انا كده ايه؟ في حاجه؟ لا مفيش حاجه ناديه. انا بس بقول هدي نفسك لان النظام بطاطس. انا هدي كويس قوي. ايه ده انت متنرفز؟ طيب انا مش متنفس انا هادي. التلج يا فندم والميه والسلطه والعيش والفول والشيب. انا ما طلبت الشيب. يمكن تطلبيه يا فندم. انت ايه يا بنت انت مش هتبطلي فلسفه؟ انا عايزه اريحك يا فندم. وانا مش مستريحه طول ما انت عامله لي حدوته. مش مستريحه. انا ما عملتش حاجه يا فندم. ده انت عملتي لي العصبي. تحبي اسلم طلباتك لزميله تانيه؟ لا هتفضلي تخدميني هنا غصب عن عينك. حاضر يا فندم بس مش غصب عني. يا بنت انت مش هتبطلي يا ماما؟ حاضر يا فندم هبطل. امشي امشي هاتيلي ازازه ويسكي تانية بعد ما تخلص ازازه دي. قلتلك هاتيلي ازازه الويسكي واذا ما كنتيش هتبطلي يا ماما انا هبطل. تحت امرك يا فندم. مؤدبه قوي. بس هدي نفسك. هي بتعامل مدموزيل وحش قوي كده ليه؟ مش عارف. لبنها هتاخدها بسكينه. بس والله العظيم البنت بتستحملها خالص. ايه يعني؟ هي علشان ما هي ناديه صبري؟ يا عم احنا مالنا. يعني احنا مالنا؟ يعني البنت لازم تسكت. دي تقدر ترفدها بالتليفون. ليه يا اخي؟ هو جرى في الدنيا ايه؟ طيب اسكت انت كمان احسن ترفدك. ليلى. ليه يا ليلى كده؟ ها؟ اصلي تعبان يا فندم. بس انت لسه فاضل على ميعادك ساعتين. انت شايفه الطلبات كتير قوي. معلش يا فندم. اخد الليله دي اجازه عرضه. خلاص زي ما انت عايزه بس سلمي الحساب لزميلتك. حاضر. فين فين الزفت الكبريت ولا الولاعه بتاعت ولا على مهلك يا ناديه مش كده؟ انت مالك انت؟ انا بقى حذله. انا قصدي يعني قصدي ما تشربيش كتير كده. انت خلصتي نص ازازه في ثالث الساعه. انت مالك انت يا اخي مالك انت؟ ها طيب اقوم اتكلم انا في الساعه. نعم صح ساعه برضه. اي طلبات تانية يا ناديه هانم؟ انزفت الطين ليلى. ليلى سلمتني الحساب يا فندم. مين اللي قال لك تستلمي منها الحساب؟ اصلها كانت عيانه يا فندم. هي لسه شافت حاجه؟ شوفيها لي بسرعه من فضلك. ليلى مالك؟ ابدا هاتيلي شاي. بس انت هتقعدي هنا؟ انت عارفه ان ممنوع علي انها في الكافيتيريا. احنا من زباين. انا دلوقتي زبونه. هاتيلي شاي وادي حسابي. طب اشمعنى منقيه الترابيزه اللي جنب ناديه صبري؟ قومي قومي يا شيخه دي باين عليها ست مجنونه. مش هقوم. وهاتيلي واحد شاي انا دلوقتي هفوق لها. حاضر. انت يا شاطره اللي هناك، قومي هاتيلي ويسكي بسرعه. انت يا كارشه دلوقتي عامله انك مش سامعه. انا ما اسمعش غير الناس المحترمين. قلتلك قومي هاتيلي ويسكي. انا دلوقتي زبونه زيك يا هانم. اتأمري بفلوسك على حد تاني. انا اتأمر عليكي وعلى خلفوكي. مش دلوقتي. دلوقتي وامبارح وبكره، فاهمه؟ لا مش فاهمه. واحسن لك تطلعي عقدك على حد تاني. انتي ازاي تتجرأي وتقوليلي كده يا بنت انتي؟ معلش لانك مش محترمه يا هانم. جايز تكوني ست غنية معروفة قد الدنيا، انما مش محترمة. انت تقدري تشتري بفلوسك ازازة ويسكي او جزمة، انما مش هتشتري الناس. اخرس يا قلت الادل. وظيفتي بس هي اللي هتخرس يا هانم، لكن مش انا. انت ما كنتيش بتزليني انا يا ست يا محترمة، انت كنت بتزلي البدلة انا لابساها. انا دلوقتي مش لابساها ومش هلبسها تاني، ومش هخليكي تفتحي بقك معايا بربع كلمه. فاهمه؟ انت قلش الادب. قلش الادب ما تربيتيش. انا بقى قبل ما امشي من هنا هعلمك التربيه. فين المدير؟ فين الدكتور المدير؟ روح. انا هطلعها على دماغك. انا هقفلك الاوتيل ده. انا هعلمك ازاي تبقي خدامه للهوانم اللي زيي. بدلتي هي اللي خدامه للهوانم يا ناديه هانم، خدامه للناس المحترمين. انا بقى معيش فلوس، ما معيش نفوذ، ما معيش مركز، لكن جزمتي محترمة اكتر مني. كده شوفوني تليفون، شوفوني تليفون يا احمد. انا هخليكي تنداني على القلم ده، هو طول عمرك. انا مش هخليكي توسخي المكان ده تاني يا سفلة. مش انا يا نادية، انت اللي تقدري توسخي كافيتيريا، توسخي لوكاندا، توسخي بلد، بس مش هتقدري توسخي جزمة واحدة زي نضيف. فين ذات المدير؟ انا هطرده. هطردك يا رجل الادب يا مدير. طمني طمني، هدي اعصابك، هدي اعصابك. طمني يا ست يا محترم، انا رفدت نفسي خلاص. سامي، يظهر ان في حد سايب لك جواب تحت الباب. افتح الله يخليك شوف فيه ايه والنبي. الله، ده من ليلى. ليلى، وريني. حبيبي سامي، لم يكن لي في الدنيا غيرك، ولن يكون في حياتي سواك، ولأني أحبك جدا جدا فإنك لن تراني بعد الآن أبدا أبدا. ماما، الأستاذ عباس الشربطلي لسه عايز يخطبني. أيوة يا بنتي، ده رجلي حفيت ودابت عليك. خلاص يا ماما، أنا موافقة. ماشي الطريق كان سنة، ماشي الطريق سعد الطريق، ماشي سنة سعد الطريق، ماشي الطريق كان سنة. انا مش شايف يا سامي اي داعي للقرار بتاعك. انا بقى شايف له اكتر من داعي. طب ليه؟ احنا كلنا ممكن نبتدي هنا من اول وجديد. لازم اولا اروح لليلى في اسكندرية، ومن هناك هنبتدي سوا هي وانا. الله، طب وليه ده ما حصلش هنا؟ اشمعنى في اسكندرية؟ لان هنا خدت نصيبي، شفت حظي خلاص يا احمد. هنا حسيت ان كل حاجة فراغ وملل وغش ومكياج. حسيت اني اتغيرت. انت ما اتغيرتش يا سامي ولا كمان شاف كده. حتى انت يا احمد ده انت اول واحد شايف ان دمي بقى رخيص قوي. بس انا برضو شايف انك رفضت عقد ب 400 جنيه في الشهر لانك حسيت انه رشوة. شايف انك رفضت تبقى شريك لنادية صابري ورفضت انك تتجوزها. اسمع سامي، حسين هاجر وكون نفسه، انا كسبت، جمال اتجوز، عصام خدها من قصرها وتوظف. بس انا خلاص يا احمد نفسي اتقطع. ليه يا سامي ليه منشف دماغك على اسكندرية؟ انا مش منشف دماغي ولا حاجة والله، بس انا مش عايز اتغير اكتر من كده يا حسين. والله انت ما اتغيرت، انت بس متهيألك. متهيألي ازاي يا حسين؟ ده انا اتعلمت انك علشان تعيش لازم توطي راسك وتغمض عينيك. انا عايش شيطان يا حسين من غير اب. فاهم يعني ايه من غير اب؟ انت مش محتاج لاب يا سامي، بس انا محتاج لسكة مفتوحة، محتاج لشريك في اللي بحلم بيه. الله، جرى ايه يا ابو الصوم؟ انت عايز تغير نظام الكون بقى ولا ايه؟ ابدا والله، انا لا عايز اغير الكون ولا حاجة، بس انا كمان مش عايز يبقى التمن كذب وانتهازية وظلم وسجن وتوهان وغربة. انا ياما قلت لك هاجر معايا، فاكر؟ فاكر يا حسين، لكن انا مش ممكن اهاجر. انا اتولدت هنا، كبرت وتعلمت هنا، اهلي واصحابي وكل الناس اللي لازم اشتغل عشانهم هنا. انا مكنتش اتمنى اشوف اللي شفته، لكن في نفس الوقت انا مش نادم ولا يائس. لازم هيجي يوم هتكون بلدنا فيه حاجة تانية، لازم. والله معك حق يا سامي، لكن ايه؟ اذا كنت صحيح شايف ان معايا حق، اقعد هنا وبلاش تسافر كندا. انت عارف ان انا فعلا ابتديت دلوقتي افكر في كده بعد اللي سمعته منك. طب اسمع يا سامي، ما تقعد الليله دي نسهر سوا وتسافر بكره. انا مادام قررت اسافر يبقى اسافر يا احمد احسن. السلام عليكم. أطلع. طب استنى ما اشيل الشنط معاك، هي العربيه بعيده. لا بقول لك يا ابو الصوم، تعرف اللي انت بتعمله ده هو اللي انا طول عمري نفسي اعمله، مش انا بس انما كلنا. انا كنت دايما بحسدك على انك بترفض حاجات كتير كلنا كنا بنجري عليها، بحسدك على انك بتقدر تقول لا لاي حاجه انت مش مؤمن بيها. بس انا عايز اعرف. مش هتعرف يا احمد. الله، ليه سامي بتقول كده؟ الله، ده انت رامي طفت بقى يا جدع. اسمع يا سامي، استنى جمعة واحدة خلص فيها شوية أوراق ونسافر مع بعض، كلنا نروح اسكندرية. خلص انت اللي انت عايزه على مهلك يا حسين وبعدين حصلني، وانا أؤكد لكم اننا المرة دي هنقدر نعمل اللي احنا عايزينه. يا ريت يا سامي، يا ريت. مع السلامة يا حلو. صح يا اخي، ازيك يا اخي؟ ادو مشيري يسكنك دي. باي باي. ميرسي. ثانك يو يا سيدي، تشرفت. وانا متشكر جدا. العفو، مع السلامة. كل سنة وانت طيبة، كل يوم انت طيبة. انت طيب يا قلبي. بس هي نادي على السهرة الظريفة دي. ايه الكلام ده بقى؟ هو في برضه بيني وبينك ميرسي؟ لا مفيش. اصل اصلك ايه؟ ايه سكت ليه؟ لا ابدا، اصلي مش عارف اعمل ايه. ما تعملش، انا اللي هعمل. تعال تعال. سكت تاني ليه؟ ما تعرفش تقول حاجة؟ ما انا اقول ايه بس؟ قول اي حاجة يا اخي. طب حتى اقول نكتة؟ ما تعرفش تقول نكتة؟ لا ازاي اعرف نكتة واتنين ومية كمان. طب خلاص دلوقتي انا عايزة نكتة واحدة. طيب حاضر. مرة بعدين بقى. بعدين ليه يا احمد؟ اصل مفيش نكتة احسن من اللي احنا فيه دلوقتي. ايه ده؟ انت شايف ان اللي احنا فيه ده نكتة؟ لا يعني مش قصدي، اصلي يعني كلام. انا مش يعني انا مش مصدق. مش مصدق ايه؟ مش مصدق هي يعني ولا حاجه. انا مصدق يعني احمد. تعرف من الاول خالص كنت عاجبني، من اول يوم شفتك فيه وانت عاجبني. مين انا؟ لكن اعمل ايه، سامي كان حاسس بده، عشان كده كان بيغير منك، بيغير موت. بيغير من مين؟ من انا؟ ايوه، ده انت ما تعرفش انا اتحملت قد ايه، كتمت في قلبي قد ايه بسبب شكه ده. ولو انه برضه كان معاه حق. معاه حق في ايه؟ في انه يشك فيا؟ لا يا عبيط، فيا انا. ما هو كان عارف وحاسس انك عاجبني، وده ذنبي انا كمان. الله، احمد انت مش قادر تفهمني ولا ايه؟ خبر اسود. ما تقوليش كده، انا اقدر ما افهمكيش. لا حتى ما يصحش فعلا، انت ما يصحش نادي. ها ايه مالك؟ كنت مرة واحدة ليه في حاجة مضايقاكي؟ بالعكس بالعكس، انا عمري ما كنت مبسوطة قد الليلة دي، قصدي قد دلوقتي. اشمعنى؟ ابدا، يمكن علشان اونس الشعور ده جوايا كتير. صحتك احمد. احمد انت لازم تمشي دلوقتي. امشي؟ الله، انت انا ارجوك دوبي. ارجوك ما تتكلمش. احمد هو ده اللي انا خايفة منه، هو ده اللي انا خايفة منه. ايه خايفة من ايه؟ ان انا بشرب الكاس. خايفة على نفسي، خايفة على نفسي من عواطفي ناحيتك. احمد لازم تعقل، لازم تعقل يا احمد، لازم تعقل. الله، لازم اعقل. انت لان لا سمح الله شفتني عملت حاجة. ما علشان كده انا خايفة انك. احمد تصبح على خير بقى، تصبح على خير. وانت من اهل ونادي، تصبح على خير. احمد احمد احمد احمد احمد. طب مش قبل ما تمشي تديني بوسة عيد ميلادي؟ صحيح. تحكي لي نكتة كمان قبل ما تمشي؟ والله صحيح. مرة واحد سأل ابو الهول نفسك في ايه؟ مش برضو يحكي لي النكتة دي وانت قاعد؟ وهي الواقف مش هتبقى نكتة. لا يا عبيد. قعد. بقى دي باين عليها نكتة بطاطس خالص. الله يسعدك يا احمد. الله، طب انت كويس اهو. وحد لا سمح الله قال ان انا مش كويس. مش عايز اقول لك تاني، مش عايز اقول حد تاني. طب اديني كاس تاني بقى ما دام القعده هتحلو. من عينيا. خليك احمد. انت برضو كنت مصدق اني بحب تاني؟ هو مش ده اللي حصل ولا ايه؟ يا غبي، انت كده خيبت ظني فيك قوي. هو اولا كان ظنك ايه يعني بالظبط؟ تصور ايه؟ تصور انه كان بيقول عليا اني ست مش محترمه. كلب. انا ست مش محترمه الكلب؟ ما هو ده سامي بقى، وانت عارفاه طايش وما اعرفش مصلحته فين. احمد قولي وانت رايك ايه؟ انا برضو ست مش محترمه. معقول؟ كلام فارغ طبعا. امال يبقى مين بقى اللي محترم لما تكون انت مش محترم؟ لكن تقول لي مين يا حبيبي؟ اقول لك انت يا روحي، اقول لك يا ست الكل. في صحتك. في صحة اكتر واحده محترمه. طب بس ما تحلفش. وليه ما احلفش؟ الوش ده وشرفي وش ست محترم. الشعر ده شعر ست محترم. بتضحك عليا بالسعادة. هي فين السعادة دي؟ احمد انت بتبص في ايه؟ صورة سامي. ايه اللي خلاك تبص فيها دلوقتي؟ اللي خلاني ابص فيها هو اللي خلاك تعلقيها فوق السرير. انت هتتفلسف على الصبح؟ اكسرها. نعم انا اكسر صورة سامي؟ معقول؟ قلت لك اكسرها. اكسرها يعني اكسرها. كده تبقى احمد اللي بحبه. تلحق تحبيني؟ ايه مش مصدق؟ طب ده انا اللي بقول يا ريت تكون انت اللي بتحبني. احب الكوشري. ايه عايز ايه؟ لا مدام نادية نايمة ما اقدرش اصحيها. هو انت يعني عشان عندك قلق فاهم الناس كلها صاحية زيك يا اخي؟ انت مين؟ نعم؟ مين يا احمد؟ ده بيقولوا انهم البوليس. بوليس؟ خير؟ مش عارف. ايوه ايوه صح، الرخصة باسمها صح. ايه الحكاية يا فندم بالظبط؟ وريني كده وريني. طب بس على مهلك ما تخطفيش السماعة. وريني. الو؟ ايوه ايوه ايوه. في ايه؟ اتقلبت؟ امتى؟ 2 الصبح؟ فين؟ قبل اسكندرية ب10 كيلو؟ هو راح اسكندرية؟ هنا لا مؤاخذة مش مهم، المهم هو ايه؟ الو؟ الو؟ الو؟ الو؟ الو؟ ايه اللي حصل؟ ايه الحكاية يا نادية؟ تاني ماله خير؟ اطلبهم اطلبهم تاني اطلبهم. حاضر حاضر حاضر حاضر. اللي كده اطلب مين؟ انا مش عارف اطلبهم بقول لك اطلبهم. حاضر طيب. ايه؟ شوف الزفت التليفون ده. طيب حالا حالا هشوفه روحي. انا مش روحك مش روحك، هو اللي روحي فاهم؟ انتم كلكم كلاب، انا بكرهكم بكرهكم كلكم فاهم؟ سامي ماله؟ ايه اللي حصل لسامي؟ ارجوك تفهميني. سامي ما حصلوش حاجة، انت كذاب واللي كلم في التليفون كذاب وكلهم كذابين. سامي مش ممكن يحصل له حاجة، ده هسيب روحي هسيب روحي قبل ما يحصل له حاجة فاهم يعني ايه؟ سامي ما حصلوش حتى ما حصلوش حاجة. روحي عمري عينيا سامي، انت عينيا سامي سامي، انا بحبك سامي بحبك سامي بحبك. انت رايح فين؟ هسافر اشوف ايه اللي حصل. لا لا لا ما تنزلش احمد، انت مش هتخرج من هنا. سامي كان بيحبك، كان بيثق فيك وبيحبك. لازم تستنى هنا يا احمد، لازم تقعد معايا، انت قدامي بتفكرني. سامي سامي احلم ويا ريت كريم احلامي دي تبقى حقيقة يا حبيبي سامي. يا ريت يا ريت تتحقق كل حقيقة، يا ريت يا ريت احلامي دي تبقى حقيقة، يا ريت يا ريت تتحقق كل حقيقة. احلم بيوم اشوف الشفايف بتتكلم كلام فيه حب، احلم بيوم اشوف الناس ما عرفوش جراح القلب، احلم بيوم اشوف الشباب بتتكلم كلام فيه حب، احلم thank you. مستمعينا الأعزاء في الوطن العربي، بالنيابة عن جميع من ساهموا في هذه المسلسلة أشكركم على تفضلكم بالاستماع إلينا طوال شهر كامل. المسلسلة سمعتوها. تصوروا العندليب الحالم عبد الحليم حافظ، الفنانة الرقيقة نجلاء فتحي، ليلاتي ما كانوش يسيبوا الاستوديو قبل الساعة 6 صباحا، كانوا بيباتوا في الإذاعة. عماد حمدي، مجد الخطيب، سمير صبري، أحمد مرعي، أشرف عبد الغفور، زوزو ماضي، نازين شعراوي. قد إيه الحقيقة كان صعب السيطرة على عواطفهم علشان زي تعبير أهل الفن يخشوا في الجو. محمد الموجي وبليغ حمدي ومنير مراد كانوا بيلحنوا ألحان المسلسلة، وإحساسهم فين؟ محمد حمزة إزاي كان بيقاسي هو بيكتب كلمات الأغاني وتفكيره بعيد خالص في جو تاني. مش عاوز أدوش دماغكم أكتر من كده وأحكي لكم قد إيه تعبت. تعبت علشان قعد المهندس عبد العال هلال على أجهزة التسجيل أدور عليه وأدور وأدور، هو والزميل عبد الستار بدوي وعبد الحميد الهواري المخرجين المتطوعين بمعاونتي. متأسف نسيت أقول لكم على مشكلة الأستاذ الصحفي الكاتب محمود عوض المؤلف، كان بيوقع قلبي كل يوم. إنما انتهى التسجيل، إنما حقيقي حقيقي كان أول تسجيل ما حسيتش بعده إني تعبان أو مرهق. مستمعينا الأعزاء أشكركم على تفضلكم بالاستماع إلينا. محمد علوان. عد لكم هذه السهرة إسماعيل عبد الفتاح.